كلنا بحاجة إلى هذه الوصية، فما أحوجنا إلى سلامة القلوب، السلامة الشرعية، لا تهورا مذموما ولا تماوتا مذموما. الورع البارد حيث يوضع الشيء بغير موضعه ليس مطلوبا ولا محمودا، والتهور الزائد حيث يضع الإنسان الشيء أيضا بغير موضعه ليس محمودا ولا مذموما. ينبغي على الإنسان أن يحرص على سلامة قلبه، أن تكون عنده غيرة شرعية صحيحة منضبطة، فيتكلم حيث يطلب منه شرعا أن يتكلم، ويسكت حيث يحمد شرعا أن يسكت. ويتق الله في لسانه، فإن الكلمة سهلة لكن عواقبها عظيمة. إياك أن تتكلم في أحد لأن الناس يتكلمون فيه، إلا إذا علمت أنه يجوز شرعا أن تتكلم فيه واحتيج إلى أن تتكلم فيه. والله ما ينفعك في قبرك أن الذين حولك تكلموا في فلان بسوء، وإنما الذي ينفعك أن يعلم الله من قلبك أنك علمت أن الشرع يقتضي منك أن تتكلم فتكلمت. الكلام من أجل البيئة المحيطة خطر على الإنسان، لكن إذا علمت شرعا أنه يطلب منك أن تتكلم أو أذن لك في الكلام فتكلم ولا تتردد، وهذا من الجهاد في سبيل الله. ولكن لا تستلذ الأعراب، قف في حدود الشرع. قد يتكلم في إنسان تبغضه في الله لبدعته التي ينبغي أن يبغض فيها، يبغض من أجلها، يتكلم في عرضه فتذب عن عرضه. لم يأذن الله لنا أن نتكلم في نساء المخالفين، وإنما نتكلم في مخالف الشرع، ونصبر ونحتسب وندب ونجاهد. وألسنة النساء أسرع فتكا من ألسنة الرجال، فينبغي على المرأة أن تجتهد في الصلاح والإصلاح، فالمرأة إذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت كان سببا لفساد كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة قد تكون فتنة بجسدها، وقد تكون فتنة بلسانها، وقد تكون فتنة بتدين غير صحيح. المرأة إذا انتمت لجماعة حزبية، وهذه بدعة عظيمة، قد تكون سببا لانتماء أكثر أهل البيت. فصلاح المرأة في خير عظيم، وعلى المرأة أن تجتهد في اجتناب كل ما حرم الله، وتجتهد في اجتناب ثلاثة أمور عظيمة، وهي كفران العشير، وكثرة الشكاية، وكثرة اللعن، فإن هذه من مهالك النساء. فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالعيد، ثم وقف على النساء وقال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أو قال فإن أكثر كنا حطب جهنم. قلنا فبما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وفي رواية لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وفي هذا الحديث دلالة على حث المرأة على كثرة الصدقة، وينبغي عليها أيضا أن تهتم بما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها أو حفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فينبغي عليها مع حرصها على الخير أن تحرص على هذه الأمور الأربعة مع الصدقة: الحرص على الصلوات المفروضة، وهذه من علامات توفيق العبد رجلا كان أو امرأة، والحرص على الصيام المفروض، والحرص على العفة ومقدماتها من حجاب ونحوه، والحرص على طاعة الزوج مع الصدقة. ثم ما أجمل أن تكون المرأة بضوء هذا طالبة علم ناشرة خير، متمسكة بما ذكرناه غير مفرطة فيه، عارفة للسنة، متقية لله عز وجل، خائفة من ربها، حافظة للسانها، مراقبة له، تخشى أن يوردها اللسان المهالك. فأسأل الله عز وجل أن يكرم نساءنا ونساء المسلمين بتقوى، وأن يجعلهن سببا لصلاح أهلهم ومن حولهم، وأن يجعل فيهن خيرا وبركة، وأن يكفيهن شر أنفسهن وألسنتهن وشياطين الإنس والجن، وأن يبعدنا وإياهن عن التحزبات البدعية والجماعات التي تتحزب إلى أحزاب، وأن يجعلنا من أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذي هو رحمة كله وخير كله ورفق كله وعدل كله وإصلاح كله، رحمة للإنسان نفسه ورحمة لمن حوله، أمان للحاكم والمحكوم. فسأل الله عز وجل أن يكرمنا به ويثبتنا عليه، وإن أخطأنا شيئا فيه أن يجعلنا من الرجاعين الأوابين، وأن يكرمنا بإخوان لنا يناصحوننا ويصبروننا ويساعدوننا في الثبات على هذا المنهج الكريم. والله تعالى أعلم.